cassava, cassava, cassava, cassava. نتعلم أشياء جديدة، نتدرب بمهارة، نرحل والرحلات مفيدة والأيام إثارة. نتعلم أشياء جديدة، نتدرب بمهارة، نرحل والرحلات مفيدة والأيام إثارة. في مخيم الكشافة، في مخيم الكشافة، في مخيم الكشافة قصص وحكايات. في مخيم الكشافة، في مخيم الكشافة، في مخيم الكشافة تستقبلنا المغامرة. كشافة، كشافة.